إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وما كان من المشركين والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم